الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 33 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعن يعن، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد أطاعا خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. ومن يريد فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا الحديث الحديث 33 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي جمعه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة جوامع الأخبار. وهذا الحديث حديث جامع في فضله، يخص الخلق وأركان السير إلى الله جل في علاه، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن استعفف ومن تصبر ومن استغنى، امور ثلاثه بها يحصل كل خير في الدنيا والاخره: العفه والغنى والصبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو بهذه الدعوات، فيقول: اللهم إني أسألك العفاف والغنى. والعفة هي الكف عما لا ينبغي من القول أو الفعل، فكل من كف عن شيء لا ينبغي له قولا او فعلا فقد عفى عنه، وهو من اعظم اخلاق المسلمين ومن افضل شيم الرجال عفا. والاستغناء هو الكفاية، وقوله من استغنى أي من طلب الكفاية ورضي بما أعطاه الله تعالى، حصل له هذا الغنى لما رزقه الله جل في علاه. واعلم ان النفس طامعه، خلقها الله تعالى طامعه، هذه النفس مدبوله على الزياده، كما قال القائل: والنفس طامعه اذا ما اطمعتها وإن ترد إلى قليل فاسمع نفسك التي بين جنبيك لو أخذت سمات الأرض أرادت غيرها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثاني، أو لو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالثا. قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فهذه النفس هي بطبيعتها أنها تريد الزيادة ولا تقنع بشيء من هذه الدنيا، لا بنساء ولا بذهب ولا بفضة ولا بشيء أبدا. فكان من أعظم الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها درسا لغايته في الآخرة انتظاما لخيره إلى الله تعالى، أن يستغني، أن يطلب الغنى، يطلب الكفاية من الله جل في علاه. فمن استغنى أغناه الله تعالى، أغناه بأن رضي. لما أعطاه الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فهذا ليس كلام فلاسفة، هذا ليس كلام فلاسفة، وليس كلام، وليس كما يقول هذه فلسفة الفقراء. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، هذا كلام من يخبر عن رب العزة الذي خلق فسوى. الحقيقة أن الغنى هو أنك ترضى، قوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. طوبى، قيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل هو العيش الهنيئ في الدنيا والآخرة. ولا مانع من الأمرين معا. فلا شك أن من قنع بما آتاه الله تعالى فقد عاش عيشا رغيدا، لأنه من حرم من القناعة وغنى النفس لا يكفيه شيء من هذه الدنيا. لو تزوج بألف امرأة أو ملأت خزائنه بالذهب والفضة، أو ركب السيارات وسكن القصور، إذا لم يكن عنده قناعة بما أعطاه الله تعالى هو طالب بزيادة وساخط عما أتاه الله تعالى. قال: ومن تصبر صبره الله. الصبر هو الحبس، هو الحبس، الصبر هو الحبس. فكلان قتل صبرا لقتل محبوسا مسجونا. ونهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقتل الدواب أو يقتل شيء فيه الروح صبرا، أي تقتل مقيدة محبوسة. فالصبر هو الحبس، والصبر في الشرع هو حبس النفس عما لا ينبغي لها. ولما كانت هذه الدنيا دار بلاء، وكان مما هو مستقر في نفوس العقلاء أنه لا راحة في هذه الدنيا، وأن الله تعالى مبتل الناس بالخير والشر، كان الإنسان يحتاج في مسيره في هذه الدنيا إلى ما يحمله على مقابلة الأحوال وعلى تحمل ما فيها من البلاءات والفتن، وهذا لا يكون إلا بالصبر. ولذلك قيل الصبر أمر شيء في هذه الدنيا ولا تطيب الدنيا إلا به، فهذا من عجيب خلق الله تعالى. أمر شيء فيها الصبر ولا تطيب إلا به، سبحان الله. فمن أراد أن تطيب حياته لا بد أن يتصبر، فساعة فساعة لا بد أن يعود نفسه على الصبر. فقد له حبيب، صرم من نعمة، أو أصيب ببلاء، أو تأخر عافية، أو شيء من هذه الأمور، لا بد أن يصبر، لا بد أن يعود نفسه على الصبر، وإلا عاش عيشا نكدا ولا يأتيه إلا ما قسم له. صحيح، ولا يأتيه إلا ما قسم له. أما الصبر وهو الذي يحملك على أن تعيش وأن تثابت هذه الأهوال وأن تخوض في هذه الدنيا وما فيها من شيء، فالصبر أمر شيء فيها ولا تطيب إلا به. نعم، مر كاسمه، هو مر كاسمه، لكنه سبحان الله قد جعل الله تعالى فيه الخير لمن سلكه وأخذه. فهذه ثلاثة أصول وثلاثة أركان لا بد من امتحانها في هذه الحياة، لا بد من أحسن أخلاق المسلم، بل ومن أعظم شيم الرجال. ولا تطيب الدنيا أبدا ولا يرجى لصاحبها صلاح ولا نجاح ولا فلاح إلا بهذه الثلاثة: العفة والغنى والصبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. نحن كما ذكرنا أن هذه الدنيا فيها من الأهوال وفيها من الفتن وفيها من البلاءات ما جعلها الله تعالى، ما جعله الله تعالى من صفات هذه الدنيا. قد خلقنا الإنسان في كبد، وكما ذكرنا أن من المستقرات في نفوس العقلاء أنه لا راحة من هذه الدنيا، فإذا كان كذلك احتاج الإنسان إلى شيء يرتم إليه في مقابلة هذه الدنيا، وليس هناك أعظم من الصبر. ولذلك من أعطي صبرا فقد أعطي الخير كله، من رزق الله تعالى سعة في الصبر فقد رزقه الخير كله، فمن أعطي صبرا خير من أعطي ولدا، من أعطي صبرا خير من أعطي مالا، من أعطي صبرا خير من أعطي زوجة، من أعطي صبرا خير من أعطي منصبا. ما أعطي أحد عطاء في هذه الدنيا خيرا ولا أوسع من الصبر، لأنك إذا أعطيت مالا ليس المال يدفع كل بلائك ولا يحملك على مقابلة كل شر، هذا لا يكون بالمال. المال تشتري به النفوس، تشتري به المناصب، لكن لا تشتري به نفسا تحمل على مقابلة أهوال هذه الدنيا وما يقدر فيها من البلاء. زوجة صالحة، نعم زوجة صالحة طيبة تبتسم في وجهك وتتجمل لك وتسمعك إذا تكلمت نحو هذه الأمور، لكنها لا تتحمل عنك البلاء ولا تحمل عنك الوجع ولا تكثر عنك الفتن لا يمكن. مرتب نعم منصب ونفوذ وخير عظيم في هذه الدنيا، لكن اذا وقع البلاء واذا وقع الجزع لا يكثر عنك البلاء، لا يكثر عنك منصبك، انك تكتب حبيبا من ولد او اب او زوجه، لا يكثر عنك المنصب شيئا من مقادير الله تعالى التي قدرها عليك، اليس كذلك؟ اذا الصبر خير ما اعطي الانسان، نسال الله ان يعطينا الصبر وان يفرغ علينا صبرا، وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وافرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه، ولا يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. سلام عليكم بما صبرتم. فعل هذا لا يمكن، لا يمكن ان ينال الخير في هذه الدنيا، ولا يطيب العيش، وما يعود على الانسان في الاخره الا بالصبر. ولهذا قيل الصبر امر شيء في الدنيا ولا تطيب الا به. سبحان الله، شيء عجيب. اذا لا بد ان تدرس نفسك على الصبر، تصبر تصبر حتى يصبرك الله. اطلب من الله تعالى الصبر ويطلق عليك صبرا. نعم هو شيء فيه جزع، فيه شده، الصبر بدون جزع عذر، شيء فيه شده وشيء فيه تعب، لكنك ما ان تتعلم هذا الامر وتتدرب عليه سرعان ما تجد الصبر سهلا عليك في المواقف ان شاء الله تعالى. واعلم ان الصبر من ينشئ للناس واخلاقهم، فاذا كان الصبر من اخلاق الناس تعلم ان اخلاق الناس كتمان، كتم جبلي، اي يعطيه الله تعالى للانسان من غير تكلف. انسان الله تعالى يعطيه الشجاعه او يعطيه الجود او يعطيه الشيء، جبلة خلقه الله، خلق الله تعالى في نفسه هذه الخلق لا يتكلم. ومما يدل على ذلك حديث أشجع عبد القيس، ان فيك لخصلتين يحبهما الله، الجن والانام. قال يا رسول الله اخصلتان جبلني عليهما الله أم أنا متصف بهما أو كما جاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلك عليهما الله جل وعلا أو كما جاء. فهذا فيه دليل على أن هذه الأخلاق الحميدة يجبل عليها الإنسان. القسم الثاني من الأخلاق هي الأخلاق المكتسبة التي يكتسبها الإنسان. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، اي اكتساب صفه الحلم وهي اعظم الاخلاق. فالحلم اعظم من الصبر. لماذا هو اعظم من الصبر؟ لان الحلم مادة يجتمع فيها الصبر والعلم والقدرة. هذه ثلاثة، العلم الحلم يجتمع فيه الصبر والعلم والقدرة والعفو والرحمة، الحلم مادة جامعة. ولهذا جاء ذكرها في هذا الحديث انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، دل على ان الصفه الاخلاقيه الطيبه تاتي مكتسبه، لا يكون الانسان فيه شجاعه يكتسبها فيصير شجاعا، لا يكون فيه كرم أو جود فيكتسب ذلك فيكون كريما جوادا، لا يكون عفوا فيكتسب العفو فيكون عفوا طيبا، لا يكون فيه صبر فيكتسب الصبر فيكون صبارا وهكذا. واعلم أن أكثر أخلاق الناس هي من الجانب المكتسب، أكثر أخلاق الناس هي من الجانب المكتسب الذي يكتسبه من خلال مشهده في بيئته، مشهده في بين أبيه وأمه، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده، على ما كان عوده أبوه. فهذه الصفات المكتسبة، دائما ينشأ الإنسان بصفات مكتسبة من خلال ماذا؟ من خلال ما يأخذه من أبيه وأمه وأعمامه وقومه وكذلك المجتمع الذي يعيش فيه. صحيح ولا غلط؟ كلام المجتمع. انظر إلى الأطفال في بلادنا، في بلادنا الأطفال ما الذين يتعلمونه؟ يتعلمون الفرد الخطوش والكلام بطريقة معينة والمصطلحات التي أخذوها، الحياء رفعة، الحياء رفعة، كل ذلك اكتسابا من خلال ماذا؟ من خلال المجتمع الذي يعيشون فيه، اكتسبوه. يعني عدم الحياء ال مش عارف، يعني مثلا ماذا يقال في هذا؟ قلة الأدب وسوء الخلق، الجرأة على الكبير، فكل ذلك اكتسبوه من خلال المجتمع الذي يعيشون. إذا بارك الله فيكم، الأخلاق المكتسبة هي أكثر ما يحصل للإنسان، وهذا من خلال مجتمعه ومن خلال قومه ومن خلال أبيه وأمه وبيته. فالصبر في هذه الأخلاق، فمن تعلم أن يصبر صار فيه صفة الصبر وخلق الصبر. من تعود وضرب نفسه على أن يكون رحيما جوادا عفوا شجاعا، أي صفة من صفات المسلمين أو من صفات وشيم الرجال الطيبين، إذا لم يكن فيك شيء من هذه الأخلاق تدرب على حصولها، تحصل عليه إن شاء الله. نعم. طيب شوف، خلاص نكتفي بهذا.